السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيعني النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا يا إخواني، مهم جدا للرجال وللنساء طبعا، لأن هو مش خاص بحد دون حد، لا خاص بحد صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، الموضوع موضوع عام. يعني لو واحد مثلا ربنا يعافينا عنده التهاب رئوي وتعبان والحرارة مرتفعة جدا والمستشفى جنب بيته وفي 1000 عربية إسعاف مجهزة، وانت كل ما تروح تزوره هو مصمم انه يفضل قاعد في بيته، انت لسه ما نزلتش رحت المستشفى، انت بينك وبين الشفاء بإذن الله خطوات، ايه اللي مقعدك في المكان اللي انت فيه؟ هو ده القضية يا اخوانا. احنا لسه ما اعتكفناش او لسه ما خدناش قرار الاعتكاف يا جماعة. من ظن ان ليلة القدر ليلة ب 83 سنة يبقى حسب القضية حساب ممكن ما يقدرش يبلغ بليلة القدر. اعتبر ان العشرة الاواخر من رمضان كل ليلة بثمان سنين ونص، ده الحساب اللي ممكن باذن الله او يقينا باذن الله تفوز بليلة القدر بيه. اعتبر ان كل ليلة في العشرة الاواخر بثمان سنين ونص عبادة، وباذن الله يقينا هتدرك ليلة القدر. اخواني في الله، الاعتكاف رقم واحد فرصة للوقوف في ظل عرش الله، ظل عرش الله بسبب الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني قضية الشمس على بعد ميل من الرؤوس، مين اللي هيقف في المقصورة الملكية؟ ده الاعتكاف بيديك 4 فرص من السبعة للوقوف في المقصورة الملكية. واحد، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يقينا في الاعتكاف وانت في الخلوة لو بكيت مرة وانت بتتلو القرآن او تذكر الله ابشر، يبقى انت ان شاء الله من الفائزين. 2، رجل قلبه معلق بالمساجد وانت قاعد سايب الدنيا كلها عشان تأوي الى بيت الله في جوار الله. يا اخواني لو انت جالك الوقت دعوة 10 ايام للإقامة في قصر ملك السعودية في الرياض، أو 10 أيام للإقامة في قصر أمير من أمراء الخليج الحكام، يا ترى أنت هتضيع الفرصة دي؟ أنت جاي لك دعوة للإقامة 10 أيام في بيت الله سبحانه وتعالى، شاب هو رايح أي فندق ولا رايح أي ديش بارتي ولا رايح أي يعني حفلة من بتوع بورتو مارينا، بتلاقيه رايح منطلق كده. طب أنت رايح لربنا سبحانه وتعالى، مين فينا صدره ما ينشرحش لهذا؟ مين فينا ما يدركش قيمة هذا الشرف المبين؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، دي في الاعتكاف. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دي في الاعتكاف. رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. عايز اقول لكم يا اخواني للرجال وللنساء وللشباب وللفتيات ان الاعتكاف اكبر ثمرة سلطانية للاعتكاف. ثمرة بقى ايه اللي عايز يبقى سلطان بقى في الالتزام في الاعتكاف؟ الخروج بالصحبة الصالحة، لانك هتتقابل باكتر ناس مستعدية تعكف على عبادة ربنا. يبقى المشكلة الكبيرة اللي مضيعة اي الثبات في الالتزام طول السنة ان مش لاقي صحبة، حلها موجودة اهو. واللي بيقنص الفرص ده اكتر واحد، يعني يمكن قلنا قبل كده قصة الرجل الملياردير اللي عملوا معه حوار في قناة اجنبية، المذيع بيقول له انت ازاي حصلت الثورة الثروة المهولة دي؟ طلع له شيك ممضى على بياض، قال له اكتب الرقم اللي انت عايزه، الرقم ده بتاعك. يعني لو كتب 50 مليون دولار بفتوعه، ايه الموقف الغريب ده؟ الرجل اتهز، قال له انت بتتكلم بجد؟ خطف الشيك منه، قال له انت جالك الفرصة انك تبقى غني وانت اللي ضيعتها. انا لو مكانك عمري ما ضيع الفرصة دي، انا ربنا جعلني غني لان عمري ما ضيعت فرصة. ادي فرصة لصحبة صالحة، ادي فرصة للوقوف في ظل عرش الله. 4، بعد رجلان تحب في الله، لان كل الاعتكاف حب في الله واجتماع على الطاعة. 4، شاب نشأ في طاعة الله. يعني ايه اخواني؟ يعني الاعتكاف ده كنز. 4 من السبعة تقدر في الاعتكاف انك تحققهم للوقوف في ظل عرش الله. الاعتكاف هيبنيك. يعني ايه هيبنيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للمساجد اوتادا. المساجد لها عواميد، ما هي العواميد اهي؟ لا، هم اوتادها، مش دي العواميد بتاعه المساجد. امال مين عواميد المساجد يا رسول الله؟ لهم جلساء من الملائكة. عواميد المساجد اللي بيعبدوا ربنا في المساجد، عواميد المساجد المحافظين على جلسات الضحى في المساجد، عواميد المساجد اللي لهم أوراد عبادة ثابتة في المساجد، عواميد المساجد اللي محافظين على الاعتكاف في المساجد، دول الملائكة من حبها ليه بيهم وانسها بيهم وفرحها بيهم بتنزل وتجالسهم وتقعد معاهم وهم مش حاسين، ما هماش حاسين باللي بيحصل. لهم جلساء من الملائكة اذا غابوا. مرة بقى الملائكة جت كده في الاعتكاف ما لقتوش، بقى سألوا عنهم فلان راح فين، وان كانوا فيه وان كانوا مرضى عادوهم يمكن في البيت عيانين يروحوا يزورهم في البيت. تخيلي الملائكة تزورك في بيتك، تخيلي ملائكة الرحمن تزورك في بيتك. واذا كانوا مرضى عادوهم، لا ما هماش في البيت، ده دول في مشكلة واحد يعني مطلع عينيهم ومقفل عليهم المصالح بتاعتهم. واذا كانوا في حاجة اعانوه، تلاقي فجأة كرامات بتحصل لك وتيسيرات بتحصل لك في امورك وانت مش فاهم السبب ايه. السبب ان في ملائكة جلساء ليك في جلسات العبادة، والملائكة دي يعني اتت من اجل ان تعينك في هذا الموقف. الاعتكاف هيبنيك، هيبنيني فين؟ هيخليك وتد من اوتاد المساجد. شايفين العواميد دي؟ دي عواميد اسمنتية، في عواميد بشرية بقى لدين ربنا سبحانه وتعالى هتبقى منها. الاعتكاف معسكرات ايواء ربانية. يا اخوان الراجل اللي جه لقى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فقام شايف حتة في النص كده وقام قاعد فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ آوى الى الله فآواه الله. آوى الى الله. اللي جاي ده مش جاي لناس ولا جاي، ده جاي لربنا، ده ايواء، ده طالب ايواء. والاعتكاف ده معسكر ايواء رباني. فآواه الله. لما قال الكهف ربنا قال فأووا الى الكهف، آووا الى الله برضو. ربنا عمل لهم ايه؟ عمل لهم معجزات، غير لهم سنن الكون. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تبعد عنهم لان هيجي لهم ضربة شمس لو اتسلطت عليهم في عز النهار. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهي في الهدوء بقى والغروب كده تديهم شوية شمس، عشان الانسان محتاج 3 دقائق شمس يوميا. يبقى شايفين الحنان الرباني عليهم. وتحسبهم ايقافا وهم رقود، عينهم تتفتح، لو قفلوا عليهم سنة كاملة تضمر العينين وتروح. ربنا بيحفظ عليهم نعمه ونقلبهم، عشان الانسان لو فضل ساكن ممكن يحصل له قرح الفراش وممكن. شوفوا ربنا بيغير لهم سنن الكون عشان هؤلاء العباد اللي قووا الى الله. يبقى الاعتكاف معسكرات ايواء. يا اخواني في الله، الاعتكاف ده نقلة في حياة كل واحد مننا. الاعتكاف ده كان انقلاب في حياة كثير من الناس، انقلاب. انا يعني لا انسى شاب من الشباب جه اعتكف هنا في سنة من السنين والتزم بفضل ومنة الله في هذا الاعتكاف. ليلة العيد كلنا خارجين، لقيته قاعد مش عايز يخرج غير على صلاة العيد. فقلت له انت هتقعد لوحدك ليه؟ ده كل الناس مشتاقة تشوف اهلها وتشوف اصحابها. قال انا لو خرجت ممكن اعمل اي حاجة، انا لو خرجت عارف ان انا هعصي ربنا، انا هفضل قاعد في المسجد. انا خرجت من المسجد يوميها والله يا اخواني وانا حاسس ان انا قلبي بيتقطع على هذا الشاب. قلت بيني وبين نفسي والله ربنا ما هينساه له، والله ربنا ما هيسيبه بهذا الامر. انا حاسس هو نفسه يخرج قد ايه، ونفسه يسلم على اهله، ونفسه يشوف اصحابه، ولكن خوفه على الصلة اللي بينه وبين ربنا اللي جت في الاعتكاف انها تروح، خلته خايف يخرج للدنيا في هذه الليلة اللي كل الناس عايزة تفرح فيها. هذا الشاب حتى الان كل منزل المدينة المنورة وقابله، لانه بفضل الله بيشتغل في المدينة المنورة دلوقتي، فضل الله ربنا ثبته على الالتزام، ربنا فتح له ابواب الرزق. عمري ما شفت ربنا ضيقها عليه، والله يا اخواني كل ما اشوف افتكر هذه الليلة. الاعتكاف ده ياما قلب حياة ناس. الاعتكاف ده وقفة سنوية، تقف تشوف احوالك ايه، جاي منين، رايح فين، تقف في هذا المكان اللي بتتنزل فيه الانوار. اخواني في الله عايزين يبقى في صلة بيننا وبين ربنا. النملة قالت لا يحطمنكم سليمان. هو النملة عارفة سليمان ومحمد واحمد. السحابة قيل لها اسقي حديقة فلان، هي السحابة عارفة فلان وعلان. النار، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، هي النار عارفة ابراهيم واسماعيل. يا اخوانا يوشع بص للشمس قال لها انت مأمورة وانا مأمور، هي الشمس عارفة يوشع من احمد من ابراهيم. يا اخوانا العبد اللي بينه وبين ربنا صلة، كل شيء في الكون عارفه، كل شيء في الكون موصول به، كل له أواب. من آب إلى الله آب إليه كل شيء. يعني قضية الاعتكاف ده فرصة كبيرة جدا. كفى بالاعتكاف سبب لإنك تبلغ أعلى درجات الجنة، بس الاعتكاف، الاعتكاف بس. إزاي الاعتكاف ده؟ لو أنت قاعد 10 أيام لو ما قمتش واجتهد انت هتفوز بليلة القدر برضو. ليه؟ لانك انت لو ما قمتش ولا اجتهدت هتصلي تراوح وتهجد، يعني ده انا اضعف واحد يعني اللي ما اجتهدش طول الليل. فتخيل انت من الفائزين بليله القدر، يعني 83 سنه. طب لو انت حافظت على سنه الاعتكاف واحييت السنه دي، بعد 10 سنين يبقى 830 سنه. طب بعد 20 سنه 1700 سنه. انت متخيل في ميزانك 1700 سنه عباده؟ مين يحصلك يوم القيامه؟ الاعتكاف ده قفزه عظيمه بتسبق بيها الاف وملايين البشر عبر العصور. الاعتكاف بيثقل الموازين بتاعتنا، لان يا جماعه اعظم عباده ربنا بيثقل بيها الميزان عباده التضحيه، عباده ان انا اسيب عشان ربنا. عشان كده الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ليه يا رب؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل الله سبحانه وتعالى. التضحيه غاليه عند ربنا، انك انت تضحي عند ربنا. طيب هيجي واحد ويقول انا ما عنديش وقت، اعمل ايه؟ والله انت لو مشغول بالنهار تعالى بالليل، مشغول بالليل تعالى بالنهار، يعني شوف ظروفك. ولكن لو شاشه المحمول اتحرقت هنلاقي وقت ان احنا نروح نصلحها، ولو الشريحه بتاعه المحمول اتسرقت هنلاقي وقت ان احنا نروح لمركز الخدمه 3-4 مرات، كل مره بخمس ساعات في الزحمه اللي احنا فيها ديت. ولو العربيه اتخبطت هنلاقي وقت ان احنا نروح للميكانيكي وبتاع العفشه وبتاع الكهرباء وبتاع قطع الغيار، وتطلع عينينا كذا يوم عشان تتصلح العربيه. ولو اي مشكله حصلت، ممكن واحد في عز الامتحانات يجي له دور برد ينيمه اسبوع كامل ما هوش عارف يعمل حاجه. القضيه كبيره يا اخواني، والفرصه عظيمه، والواحد مستشعر ان يعني انت محتاج الموضوع ده. كلنا محتاجين الموضوع ده يا جماعه، كلنا محتاجين غسيل قلوبنا العشرة ايام دول. يعني لو انا قاعد قدام واحد بقنعه ان الدواء ده مهم بالنسبه له، وان الموضوع ده حيوي جدا بالنسبه له، الموضوع اخطر مما نتخيل. قضيه الاعتكاف قضيه كبيره وقضيه عظيمه وقضيه مهمه باذن الله. هنبدا اخذ بطاقات الاعتكاف. يعني الاعتكاف هيبقى فيه فضيله الشيخ عاطف صابر باذن الله، وهيبقى له اداره الاعتكاف بقى الامير الكبير بتاعنا ان شاء الله باذن الله. وهيبقى ما عدناش خايفين من الاماره بقى والتنظيمات والكلام ده، خلاص بقى الامير بتاع التنظيم هيبقى الشيخ عاطف. هيبقى معنا فضيله الشيخ علي قاسم، ربنا يبارك فيه وربنا ينفع به يا رب، ويبارك في جهده على الشباب. هبقى انا موجود معاكم باذن الله في الاعتكاف. الاعتكاف ده هنحاول ان هو يبقى باذن الله اعتكاف فعلا حضانه ايمانيه وعنايه مركزه للمعتكفين وللشباب، من اجل ان يعني نواجه البعد عن الدين في هذه الفتره باذن الله سبحانه وتعالى. البطايق فضيله الشيخ ابراهيم هياخدها بعد كل تراويح من اول التراويح بتاعه النهارده، صوره البطاقه. النتيجه مش كل واحد جاب صوره البطاقه هقدر اقول له ويعتكف معايا ولا لا، لان يعني احتمال يبقى في عدد كبير اكبر من استيعابنا. فيوم 18 او 19 رمضان كل واحد هيعرف هنقدر نكون معتكفين مع بعض ولا هيبقى صعب، لان احنا لسه مش عارفين العدد بتاع الاعتكاف هيبقى ايه بالظبط. احتمال يجي ناس من محافظات تانية، واحتمال يعني الله اعلم الموضوع هيمشي ازاي. احتمال الشباب ربنا يهديهم ويجوا يعتكفوا، مش عارفين القصه ماشيه ازاي او شكلها ايه يا اخوانا. وان كان باذن الله النيه ان يعني كل من سياوي الى بيت الله هيبقى على راسنا من فوق باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص البطائق مع شيخ ابراهيم، النتيجه بتاعت اي حد هيقدم صورة بطاقته يوم 19 رمضان تقريبا باذن الله هيبقى عارف هو يعني معانا في الاعتكاف ولا لا. اخوانكم بيذكروكم بتجميع تبرعات لمصاحف افريقيا، اخوانكم بيذكروكم بتجميع تبرعات لمصاحف افريقيا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الخمس مصاحف دول بقى لافريقيا يروحوا بقى، يعني خلوهم لاخواننا في افريقيا يعني باذن الله سبحانه وتعالى. اللي يقدر يتبرع او تقدر تتبرع لتوصيل دين ربنا لاخواننا في افريقيا، للمسلمين في افريقيا، يبقى جزاهم الله كل خير. القريه اللي هناك اللي لما شافت مصحف قطعوا المصحف، وكل واحد خد حته ورقه عشان يبقى في بيته حته من المصحف. قريه مسلمه عمرها ما شافت مصحف، قضيه يعني مهمه وكبيره يا اخواني. ربنا تقبل منكم يا رب. اللهم بارك لنا في العشر الاواخر من رمضان، اللهم بارك لنا في العشر الاواخر من رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا رحمن، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا رحمن. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا وشرحت صدورنا وهديت قلوبنا وانرت بصائرنا وقويت عزائمنا وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد فرجت كربتنا وشفيت مرضانا وفرجت ما بنا من هم وغم. اللهم انزل هدايتك على أهل مصر، اللهم اكشف عن مصر الهم والغم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.